الحديث السادس والستون عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة. الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات ومما ينبغي له تركه، كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي التحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصل وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم. هذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الدين كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، وهو من القواعد العظيمة التي يجب أن نستحضرها في كل تصرف وفي كل عمل نقوم به من قول أو فعل، لأن التصرفات هي أقوال وأفعال، وهذه الأقوال والأفعال تعرض على الشرع وتوزن بموازين الشرع ويوقف فيها عند حدود الله سبحانه وتعالى. وكما بين الشيخ رحمه الله فإن في الحديث دلالة على أن في الأعمال والأقوال على أن الأعمال والأقوال نوعان: نوع فيه إحسان ينفع الله به، ينفعك الله به في أمر دينك ودنياك، ونوع من الأقوال والأفعال فيه إساءة، إما إساءة لك أو لإخوانك أو للإسلام والمسلمين عموما. والمسلم مطالب بأن يفعل الجميل والإحسان الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيضبط جميع تصرفاته وجميع أفعاله بضوابط الشرع الحنيف، لا يحيد عنها يمنة ولا يسرة. والإسلام إذا أطلق كما بين الشيخ يشمل شرائع الدين كلها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكذا الإيمان إذا أطلق. أما إذا اجتمع كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة. ولذلك يقول أهل العلم أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. والمقصود أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد كان الإسلام معنيا به الأعمال الظاهرة، والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان درجة مرتبة فوق ذلك، هذه هي مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأعلاها درجة الإحسان، لأنه فعل المأمورات واجتناب المنهيات من فرائض ونوافل، ويليه الإيمان وهو فعل الأشياء المفروضة واجتناب المحرمات دون توسع في ذلك، والإسلام وهو يعني إذا ذكرت هذه الأشياء في مقام واحد وهو الالتزام بالأعمال التي يظهر للمرء التي تظهر للناس بغض النظر عما وراء ذلك من تقصير، ولكن الذي ينبغي يجب التفطن له أن المسلم يجب عليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال، فإنه بحاجة إلى ذرة تترجح بها حسناته أو تخف بها سيئاته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن حسن إسلام المرء أن يترك المحرمات والمكروهات وفضول التصرفات ولو كانت من المباحات، فإنه بذلك يحقق الإحسان. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن البعض من الناس يشغل نفسه بما لا يعنيه، وربما اشتغل بأمور لا يحسنها فيسيء التعامل معها، وهذه حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن تطبيق مثل هذا الحديث يجعل المسلم في عافية من أمره في أمر دينه ودنياه، إذا اشتغل بطاعة ربه قولا وعملا واعتقادا وطبق تعاليم الإسلام وتجنب بنيات الطريق واشتغل بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنه بذلك ينال الخير الكثير في الدنيا والآخرة، يستقر حاله وأمره في الدنيا ويسعد وينال الدرجات العلى في الآخرة، لأن المهم في هذه الدار أن تخرج على الأقل سليما لا لك سالما معافا لا لك ولا عليك. فتأملوا هذا الحديث ومعانيه العظيمة ومدلوله العظيم حتى تطبق هذه القاعدة النبوية الكريمة في سائر تصرفاتكم من الأقوال والأفعال. نعم.